الظاهر والباطن والباطن. أيضا فرق ثبوت الأولية المطلقة لله والآخرية المطلقة لله والظاهرية المطلقة لله والباطنية المطلقة لله. إذن هذه كلها أسماء. أسماء؟ ها؟ صفات. الزمنية والمكانية. فهو بكل شيء عليم. كمال. بس. هل يستحسن إذا قلنا هو الأول؟ نقول هو الأول والآخر. قلنا أحسن هذا يعني لمتابعة لفظ القرآن. هل يستحسن إذا قلنا هو الأول نقول كما قال صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي لا شيء هو الأول الذي لا شيء قبله؟ قلنا للبيان والتوضيح وسد يعني باب لسد لدفع الوهم. أي وهم؟ يعني إذا قال يعني هو الأول يعني لا شيء قبله. يعني يظن هذه زيادة ايش؟ تأكيد على ثبوت الأولية له المطلق مطلق صحيح؟ طيب إذا قلنا الأول هل ينبغي أن نقول هو الآخر؟ قلنا مستحسن أيضا لماذا؟ ثم أنه متابعة مراعاة للفظ القرآن مراعاة للفظ القرآن ثم تظهر منه الإحاطة تمام الإحاطة الزمنية تمام الإحاطة الزمنية صحيح؟ هذا الذي أخذنا؟ الآية التي بعدها توكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت حاتم الأمر لمن؟ لماذا؟ لأن الأصل في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هو باعتبار الأمة؟ هو باعتبار الأمة؟ هو إمامها. طيب؟ لماذا؟ لأن الأصل تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه إلى الإمام موجه؟ ثم أن الأصل إيش؟ التأسي الخصوصية إلا بدليل. من يذكر لنا مسألة دل الدليل فيها على ثبوت الخصوصية له عليه الصلاة والسلام دون غيره؟ نعم يعني كانك تقول العهد عليك أنت مو علي أنا اي نعم الخصال احسنت الوصال من الامور الخاصة به قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقين زواج الهبة دليله قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت لك خالصة لك من دون المؤمنين من دون المؤمن هذا الشاهد كيف إلى أين ذهبت ما نتكلم عن التبرك نتكلم عن الخصوصية في الأمور التعبدية لا لا نتكلم عن الأمور التعبدية التي نتعبد لله بها نحن أو المعاملات نقول الأصل زواجه محرما وثبوت كونه تزوج بميمونة محرما رضي الله عنها لم يتزوج في حالة الإحرام تزوج قبل الإحرام كيف؟ ابن عباس يقول تزوج الحديث البخاري ومسلم وصلوا العلم الا في وصلوا العلم الا عند احرام النبي صلى الله عليه وسلم من بلغك هذا راينا تكلمنا طيب ما الخصوصيه